يعني من يقولون بمشروعية إرسال يعني يلاجعون في بعض ذكر الأدلة وربما يقلبون الكتابة فيها يقولون يعني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدرك أن الصحابة حرصوا على نقل كل جزئيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سلمك الله. إذا نقل الراوي كيفية وضع اليدين في السجدة الأولى ثم لم ينقل كيفية وضع اليدين في السجدة الثانية لا يقال بأنه لم يضع يديه على الصفة التي وضعها في الركعة في السجود الأول، فمثله هذا مثله هذا. سم يرون وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع، عند الحنابلة يقولون هو بالخيار بين الوضع والإسدال. ما يفعلونه؟ كم من مسألة يخالفون فيها المذهب؟ المالكية المالكية على نوعين، المغاربة يرون الإسدال، والمشارقة من المالكية يرون القبض. لذلك ابن الخصال من المالكية له مختصر ونص على القبض. مغاربة يشددون فيه جدا. مغاربة مع أن مالك قد نص في الموطأ على القبض، وابن عبد البر تكلم بكلام كثير نقد أولئك الذين يقولون بالإسدال بعد كلام مالك في الموطأ. نعم. الله عليك يا شيخ، هذا العلم اللي يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام على الصدر هم يضعفون حديث علي، لكن هل يصححون حديث اللي يرويه ابن خزيمة أو أنهم لهم حديث أخرى في ذلك؟ حديث ابن خزيمة فيه راوي مجهول، فيه راوي مجهول، بالتالي ما أدري كيف يعتمدون عليه. بعضهم يقول أنه يتقوى بقوله فصل لربك وانحر، لكن من المشهور كلمة وانحر المراد بها ذبح الذبح، ليس المراد بها وضع اليد على الصدر في الصلاة. هل هناك تعريف للقياس يجمع قياس الضرب والعكس والدلالة مع بعض؟ قياس الدلالة من قياس الضرب العكس قد يتمكنون من تلفيق، يقولون مثلا ثبوت حكم الفرع بناء على موافقته للأصل في العلة أو في منافاته لها، قد يقولون مثلا. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: فصل. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم ثانية، ثم ثالثة كذلك، والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب، ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين، ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومهذب ومذهب. قال فصل: والصلاة عليه فرض كفاية، وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشرطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها، التكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. قال المؤلف: فصل، أي في تكفين الميت. قال: وتكفينه المراد بالتكفين تغطية الميت بأثواب الكفن. وقوله فرض كفاية أي أنه من الواجبات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا تركه الجميع أثم من علم بحاله. الدليل على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. فقوله كفنوه فعل أمر يدل على وجوبه. قال: والواجب أي المقدار المجزئ ستر جميعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه، ولأن لفظة الكفن يراد بها في لغة العرب تغطية جميع الميت، وهذا هو المقدار الواجب، وما زاد عن ذلك فإنه مستحب. قال: سوى رأس المحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك، فإنه يقول يعامل المحرم معاملة الحلال، ولعل قول الجمهور أظهر لورود هذا الحديث. والحديث صحيح الإسناد في الصحيح، ولكن المالكية يقولون بأن خبر الواحد إذا خالف القياس لم يعمل به، وهذا خبر واحد خالف القياس فتركوا العمل به. وقد ورد في صحيح مسلم زيادة: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فدل هذا على أن المحرم أيضا لا يغطى وجهه إذا مات. ويدل على هذا أنه لا يمكن ترك تغطية الرأس إلا بترك تغطية الوجه. وبعض أهل العلم تكلم في رواية مسلم هذا، ولكن الأظهر أنها صحيحة الإسناد وأن إسنادها جيد، ولكن يظهر اختصاصها بالمحرم الميت، وذلك لأن المحرم الميت لا يمكن ترك تغطية رأسه إلا بترك تغطية الوجه، بخلاف المحرم الحي فإنه يمكن أن يغطي وجهه وإن لم يغطي رأسه، وهذه تظهر ثمرتها في مثل الكمامات في لبسها للحي. قال ووجه المحرمة، لأن المحرمة يقولون بأنها لا تغطي وجهها، والأظهر أن المحرمة تغطي وجهها بغير المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع المحرمة من النقاب فقال لا تنتقب المحرمة. يدل عليه حديث عائشة وهو أنها قالت إن الركبان إذا حاذونا قامت إحدانا فسدلت جلبابها فإذا جاوزونا كشفنا، فدل هذا على أنهم يغطون وجوههم حال الإحرام بما يسدل على الوجه بدون أن يكون فيه مخيط على مقدار شيء من أجزاء الوجه. قال بثوب، إذن هذا هو المقدار المجزئ، ثوب واحد بشرط أن لا يصف البشرة، بشرط أن لا يصف البشرة، لأن من معاني الكفن ستر بدن الميت. وقال ويجب أن يكون من الملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، لأن الميت إذا مات قد يستأثر الورثة بماله ويرغبون في ألا يكفن إلا في ثوب أقل، ولذلك أوجبنا عليهم أن يخرجوا من تركته الكفن الذي يكون بمثل ملبوس أمثاله ما لم يوصي بدونه. ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال الحي أولى بالجديد، وأمر بتكفينه في ثوبيه الخلقين. قال والسنة، أي أن الأفضل والمستحب في تكفيني في التكفين هو ما يأتي بالنسبة للرجل أن يكفن في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيضاء من قطن. وأما طريقة وضع وترتيب أكفان الرجل فأن يبسط بعضها على بعض بأن تفرش كل واحدة منها بعضها على بعض، تفرش الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر ابتداء حتى يوضع تحت جانبه الأيمن، ثم بعد ذلك يؤخذ طرفها الأيمن فيوضع على الأيسر. قالوا لأن الأحياء هكذا يلبسون ثيابهم، وقد جاء في حديث عائشة قالت أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في أكفانه إدراجا، ثم بعد ذلك يفعل بالثانية مثل ما فعل بالأولى والثالثة كذلك. وإذا كان فيها شيء زائد فإنه يوضع من جهة الرأس. أما بالنسبة للأنثى فإنها تكفن في خمسة أثواب لما ورد في حديث الثقفية قالت لما غسلت أم كلثوم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أثواب، وصفتها بأنها قالت الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب خامس. قال في خمسة أثواب بيض من قطن، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قطن، أولها الإزار وهو الذي يكون على أسفل البدن، وثانيها الخمار وهو الذي يلف على الرأس، وثالثها القميص ويكون على سائر بدن الميتة، ثم بعد ذلك توضع في لفافتين كما وضع الرجل. أما بالنسبة الصبي فإنه يكفن في ثوب واحد لأنه أقل من الرجل في هذا، ويباح في ثلاثة أثواب. وقالوا بأن الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين لأنها أقل من المرأة الكبيرة، ولعل الصواب في هذا أن يفعل كما فعل بأم كلثوم بالنسبة للصغيرة والكبيرة، وهكذا أيضا بالنسبة للصبي أن يفعل به كما يفعل بالكبير. قال ويكره التكفين بشعر صوف، بشعر وصوف. أما الشعر فقد يؤخذ من أشعار بهيمة الأنعام أو من أصوافها ما يصنع به الثياب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في أثواب قطن، وهكذا كان الناس يفعل بهم في الزمان الأول، ولم يكن من عهد السلف التكفين في أثواب الشعر أو أثواب الصوف. وهكذا أيضا يكره التكفير في التكفين في الثوب المزعفر بأن يوضع فيه الزعفران، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزعفر. وهكذا أيضا يكره تكفين الميت في الثوب المعصفر، والعصفر نوع من أنواع النبات يصبغ الثياب، وقد ورد النهي عن لبس المعصفر. هكذا أيضا يكره تكفين الميت بالثياب المنقوشة التي فيها زخارف أو فيها ألوان أو فيها، لأن هذا لا يتناسب مع حال الموت، ولم يكن من عهد السلف الأول أنهم يلبسون أو يكفنون موتاهم في الثياب التي فيها نقش. قال ويحرم بجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء، فهكذا يعامل بقية الأموات. وكذا الحرير، لأنه محرم بالنسبة للرجال في حال الحياة فحرم أن يكفنوا فيه. وهكذا أيضا المذهب فإن الرجال يمنعون منه. أما بالنسبة للنساء فإن الفقهاء لهم قولان في ثوب الحرير والمذهب، فقال طائفة بأن المرأة تمنع منه لأن هذه ثياب زينة، والمرأة بعد الموت لا تلبس ثياب الزينة. وقال طائفة وقالوا بأنه إنما لبست الحرير والمذهب لحاجتها للتزين لزوجها في الدنيا، فإذا ماتت لم تحتاج إلى مثل ذلك. وقال آخرون بأن الحرير والمذهب مكروه بالنسبة للمرأة، يكره أن تكفن المرأة في ثوب الحرير والمذهب، وقالوا بعدم تحريم ذلك لأن الحية لا تمنع منه فهكذا الميتة. ولعل القول الأول أظهر، لأن الأصل المنع من الحرير والمذهب، خصوصا أن الورثة يحتاجون إلى هذا الثوب لأنه من أغلى الثياب. ثم بعد ذلك ننتقل للكلام عن الصلاة. نعم. تقييد. عندنا العام هو المنع من لبس الحرير، بالنصوص التحرير الحريم عامة، ثم بعد ذلك جاءتنا نصوص تجيز الحرير للنساء الأحياء، فيبقى النساء الأموات على الأصل على العموم. الفصل والصلاة عليه، هذا الفصل معقود في الصلاة على الميت. الصلاة على الميت لها أحكام خاصة ليس فيها ركوع ولا سجود، ذلك لأنه يخشى من وجود السجود والركوع في الصلاة على الميت أن يؤدي ذلك إلى عبادة الأموات من دون الله جل وعلا، ولذلك جاءت الشريعة بجعل الصلاة على الميت على صفة ليس فيها ركوع ولا سجود. والصلاة على الميت يحتاج إليها الميت أصالة، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه 100 إلا شفعوا فيه، وقال: ما من ميت يصلي عليه 3 صفوف إلا شفعوا فيه. والصلاة على الميت فيها فضل عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله بها قراط. ويبقى هنا مسألة، وهي: ما إذا صلوا على جنائز متعددة، هل يحصل بهذه الصلاة على قراط واحد باتحاد الصلاة، أو يحصل على قراريط متعددة بتعدد الجنائز؟ الأظهر أنه يحصل على قراريط متعددة. لماذا؟ لأنه علق الحصول على القراط في الحديث بالصلاة على جنازة، وعند تعدد الجنائز يكون قد صلى على جنائز بعدد ذلك. والصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، يجب على الأمة أن يقوم فيها من يؤدي صلاة الجنازة على الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فصلوا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقوله على صاحبكم مع امتناع عن الصلاة عليه دليل على عدم تعينها، وتسقط بمكلف، يعني أنه إذا صلى واحد صلاة الجنازة فإنه حينئذ يسقط الإثم عن الباقين. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يكون إماما في مسجده، فيأتي إلى المسجد الذي تصلى فيه الجنازة فيصلي قبل الأذان وقبل الناس من أجل أن يدرك فضيلة صلاة الجنازة، فهل يقال حينئذ هو الذي صلى صلاة فرض الكفاية، أما بعد من بعده فإنهم لا يصدق على صلواتهم أنها فرض كفاية؟ الأظهر أن الجميع فرض كفاية، لأن الواجب من واجبات الكفاية يتعلق الوجوب بفعل كل واحد من الناس ممن فعل ذلك الفعل، ومن ثم فالأظهر أن الجميع فرض كفاية. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى، وذلك لأن صلاة الواحد يصدق عليها أنها صلاة، ومن ثم يتحقق بها الواجب. قال بعض أهل العلم بأنه لا بد من الجماعة في صلاة الجنازة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، وقال: إن النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فهنا فعل أمر موجه إلى المجموع، ويدل على أنه لا بد من جماعة. وشروط صلاة الجنازة 8 شروط، ولعل الأظهر القول بأنه لا بد من جماعة في الصلاة على الجنازة. من قال بأنه يكفي الواحد استدل بما ورد أن الناس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم آحادا، فلم يصلوا عليه بجماعة واحدة، قال: فدل هذا على أن صلاة الواحد مجزية. والأظهر أن قول الراوي آحادا يعني أنهم لم يجتمعوا بجماعة واحدة، كان يصلي الواحد ويصلي بصلاته الاثنان والثلاثة ونحو ذلك. قال: وشروطها 8، شروط صلاة الجنازة أمور سابقة عليها، لا تصح الصلاة ولا تنعقد إلا بوجود هذه، لا تصح الصلاة أو لا تتحقق فرض الكفاية إلا في من وجدت فيه هذه الصفات. الصفة الأولى النية، فإن صلاة الجنازة إذا أديت بدون نية لم تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني التكليف، يعني يكون المصلي بالغا عاقلا. أما المجنون فإنه لا تصح صلاته ولا يسقط بها فرض الكفاية، وأما غير البالغ فإن كان مميزا صحت صلاته، لكن الفقهاء يقولون لا تسقط بها، لا يسقط بها فرض الكفاية، وإلا فتصح في نفسها. كذلك من شروطها استقبال القبلة، فإن صلاة الجنازة تدخل في قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتلاحظون في هذا أن بعض الناس عند صلاة الجنازة قد تكون وجوههم نحو الجنازة لا جهة القبلة، وهذا خطأ، لا تصح الصلاة به. كذلك من شروط صلاة الجنازة ستر العورة، بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن شروطها عند الفقهاء اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، والأظهر أن النجاسة مانع من صحة الصلاة كما تقدم، ويظهر أثر هذا في من كان على ثوبه نجاسة ناسيا. كذلك يشترطون حضور الميت إن كان بالبلد، فإن كان الميت في نفس البلد فلا بد أن يكون بين يدي المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على من كان حاضرا بالنسبة لمن في المدينة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أداء صلاة الغائب إلا على من كان خارج المدينة. وأما بالنسبة لمن كان خارج المدينة لمن كان خارج البلد فقد اختلف أهل العلم في صلاة الغائب، ومرجع أقوالهم إلى أربعة أقوال: قول يقول بأنه لا تصح الصلاة على الغائب مطلقا، وقول يقول بصحتها مطلقة، وقول يقول نفرق بين من صلي عليه فنكتفي بصلاة من صلى عليه، وقول يقول بأن صلاة الغائب مشروعة لمن كان له فضل وقدم في الإسلام، ومن كان له قدم صدق فإنه يصلى عليه صلاة الجنازة من أجل ما أداه من عمل، ومن أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب اقتداء الناس به، ومن أجل أن يحوز الناس على أجر بسبب صلاتهم عليه. فإن من فوائد صلاة الجنازة أن يحوز الإنسان على أجر في الصلاة على الميت، وقد ورد أن الصلاة على الميت يعظم أجرها بأجر من يصلى عليه، ولذا كان الناس يحرصون على الصلاة على من له فضل وله مكان من أجل أن يحوزوا على أجر أكبر. قد قال وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط، لأن المراد بالقراط جزء من 24 جزءا من أجل ذلك المصلى عليه. وكذلك يشترط أن يكون المصلي مسلما، فلا يتصح الصلاة من الكافر، وهكذا أيضا لا بد أن يكون المصلى عليه مسلما، لقوله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. نعم. الذي يظهر أنه يصلى على أصحاب الفضل، ويكون هذا مرجعه إلى صاحب الولاية. قال وطهارتهما، أي لا بد أن يكون المصلي متطهرا، بأن يكون ليس عليه حدث لا أكبر ولا أصغر، وهكذا المصلى عليه لا بد أن يكون قد غسل أو يمم قبل ذلك. قال ولو بتراب لعذر، ولو إشارة للخلاف، كأن بعض الفقهاء منعوا من صلاة الجنازة على من يمم بالتراب، لكنه لا ييمم إلا إذا كان هناك عذر. وأركان الصلاة، الفرق بين الأركان والشروط كما تقدم أن الأركان جزء من الصلاة والشروط متقدمة، والفرق أيضا إذن الشروط تكون متقدمة والأركان جزء، ولا بد من وجود الأركان حتى تكون الصلاة صحيحة. أولها القيام في فرضها، يعني أنه لا بد من القيام في صلاة الجنازة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة، قد قال الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وهذا من أنواع الصلوات. وإنما ورد التخفيف في صلاة النفل، وهذه صلاة فرض وليست بصلاة نفل. وقوله في فرضها يعني أنه إذا كانت صلاة الجنازة مستحبة فكأنهم يجيزون للإنسان أن يجلس. تقدم معنا أن صلاة الجنازة كلها تدخل في اسم فرض الكفاية على ما تقدم. الفرض الثاني والركن الثاني التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعا فما فوق، كبر على النجاشي بأربع تكبيرات، ولم يثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك هذه التكبيرات. أيضا من الأركان قراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلى ابن عباس ورفع صوته وقال بالفاتحة وقال هذا من السنة. وبعض أهل العلم قال بأن قراءة الفاتحة من الواجبات وليست من الأركان تسقط حال النسيان، وبعضهم قال بأنها ركن بالنسبة للإمام وواجب بالنسبة للمأموم، ولعل هذا القول أظهر. هكذا أيضا من أركان الصلاة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد ورد في حديث ابن بحينة أنه قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ثم يدعو. وأيضا من الأركان الدعاء للميت، لأن مشروعية صلاة الجنازة من أجل الدعاء للميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه 100 يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، فدل هذا على أن المراد بالصلاة على الميت الدعاء له. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. كذلك من أركان الصلاة السلام، كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم. قال والترتيب، يعني أن يؤتى بالصلاة مرتبة على ما سبق بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء بعد الثالثة، ثم بعد ذلك التكبيرة الأخيرة، ثم يكون بعدها السلام. ويمكن أن يكون قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، لو ترك الدعاء بعد الثالثة ودعا بعد الرابعة أجزاءه هذا. ثم ذكر الصفة، قال وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، كما في التشهد، يعني التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، يعني بما دعا به من الأدعية، ثم بعد ذلك يكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من 4 تكبيرات، لكن المعهود المنقول عنه كثيرا أن يكبر 4. قال ويسلم وتجزئ واحدة، يعني أنه تجزئه تسليمة واحدة، لأن هذا قد نقل عن جماعة من الصحابة، وقد قال طائفة من الفقهاء بأنه يستحب التسليمتان قياسا على تسليم الصلاة. والوارد عن الصحابة قال الإمام أحمد ورد عن ستة من الصحابة أنهم إنما سلموا بتسليمة واحدة. منشأ الخلاف في هذا أن الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة قال فيها ثم سلم ثم سلم، فهل المراد به التسليم المعهود أو أن المراد به التسليمة الواحدة؟ هذا منشأ الخلاف. هي قاعدة عند الأصوليين أن اللفظ المطلق هل يحمل على أقل أحواله أو يحمل على المعهود منه. قال ولو لم يقل ورحمة الله. الأولى عند التسليم أن يقال ورحمة الله، لأنه قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تركها فقد جاز ذلك، حيث قد ورد عن جماعة عن علي رضي الله عنه أنه سلم فقال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله. قال المؤلف بعدها ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء. الأصل أن الصلاة يمنع منها عند المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، هذا هو الأصل، بما ويشمل ذلك صلاة الجنازة. إلا أننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على الموتى في المقبرة وصلى على الميت بعد دفنه، كما ورد في حديث المرأة التي كانت تقم المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها من الصباح، دفنوها بليل. فإذا الصلاة على القبر هذا لا شك في مشروعيته، لكن ما أمده؟ جاء في حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، وورد أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد أم سعد بن عبادة بعد شهر، ولذلك قالوا بأنه لا بأس أن يصلي على القبر بعد دفن الميت إلى شهر، ومنعوا من ذلك بعده. من الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الناس يضع على المقابر شيء، ما يضعون جرائد النخل، جريد النخل، لما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم بعد ذلك أخذ جريدتين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بحال أصحاب هذين القبرين أنهما يعذبان، فهذا حكم مناط بعلة، وهذه العلة لا نعلمها فيما نجده من القبور بين أيدينا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع بقية القبور، وإنما اكتفى بهذين القبرين. ويدل على ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم فعله مع أحد من الناس في أزمنتهم، فدل هذا على أنه لا يشرع فعل هذا الأمر. بعض الناس يتفاعل على قرابته ويقول ويضع هذا الجريد على قبر القرابة، ومثل هذا من الفعل السيء بالنسبة للقرابة. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن هذا وارد لكنه خلاف الأكمل وخلاف المعهود الأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرفع المأموم يديه في التكبيرات؟ عند أحمد والشافعي أنه يرفع يديه في التكبيرات، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه قد ورد في حديث ابن عباس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال رفع يديه فكبر أربعة. واستدلوا على ذلك ثانيا بما ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، كما ورد ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت. والقول والدليل الثالث لهم قالوا بأن النصوص قد جاءت بأن التكبيرات في الصلاة التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود يشرع رفع الأيدي فيها، وهذه التكبيرات التي في صلاة الجنازة ليس قبلها ركوع، ليس قبلها سجود، وليس بعدها سجود، فقلنا حينئذ بمشروعية رفع اليدين فيها. وعند مالك وأبي حنيفة أنه لا يشرع رفع اليدين، ولعل القول الأول أظهر لما تقدم. كيف بعد الفاتحة؟ يعني إذا سكت إذا أطال الإمام وقت قراءة الفاتحة بين التكبيرة الأولى والثانية وفراغ المأموم من قراءة الفاتحة، فحينئذ نقول لم يرد غير قراءة الفاتحة، ومن ثم فإن الأظهر عدم مشروعيته. ومثل هذا أيضا دعاء الاستفتاح لم يرد في صلاة الجنازة، ولذلك فإن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ليس من الأمور المشروعة. أجل النظر إن شاء الله ما تثبت. الله أعلم ابن عمر وابن عباس أوصى أنه يقرأ سورة البقرة بعد دفنه على القبر. تقدم معنا الكلام في هذا بالأمس، والأظهر أن المراد بما ورد عن الصحابة في هذا أنهم رغبوا في الجلوس عند قبورهم بمقدار ما تقرأ سورة البقرة، وليس المراد به حقيقة قراءة سورة البقرة. على أي أساس اعتمدوا وضعوا التكليف في صحة الصلاة؟ يبدو أن المراد أن التكليف شرط لسقوط فرض الكفاية. على أن المميز لا صحيح الذي يظهر أنه من صحيح أن صلاة المميز، ولذلك يظهر أن مرادهم هنا هذه الشروط شروط لسقوط فرض الكفاية. دخول المقابر بن علي درس قادم سيارة المقابر. بالنسبة للمسلوق في صلاة الفريضة إذا دخل في صلاة الجنازة هل يشرع في أداء فريضة أم يشرع في أعيد؟ دخل بعد أن فرغ الإمام من صلاة الفريضة وقد تهيأوا لصلاة الجنازة، فنقول يقدم صلاة الجنازة على صلاة الفرض لأنها ستفوت صلاة الجنازة، وفرض ووقت الفرض موسع. شوف لو فاتت بعض التكبيرات هل يقبل التكبيرات؟ ماذا يفعل من فاتته بعض التكبيرات؟ الفقهاء يقولون بأنه يدخل مع الإمام على هيئته في تكبيرته، لو دخل بعد التكبيرة الثالثة دعا لا يقرأ الفاتحة لأنه مطالب بموافقة الإمام. فإذا سلم الإمام فإن كانت الجنازة سترفع سريعا قالوا يأتي بالتكبيرات متوالية ثم يسلم، فإن كانت الجنازة ستبقى فإنه يأتي بأول صلاة على صفتها. لماذا لا تغطى. إيه ما يغطى. المحرم وقت من مات وقت الإحرام يكشفون وجهه. قد يكون مات بعد أن تحلل. فحينئذ يكون له حكم المحلين. نعم، ووجهه مكشوف ورأسه مكشوف، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جنازة تانية. إذا كانت تعددت الجنائز رتبوا على حسب ترتيب المأمومين خلف الإمام، فيقدم من يقدم في أو فيقرب من الإمام من يقرب في حال الحياة، يقرب الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وقال طائفة يقرب الرجال ثم النساء ثم الصبيان، قال لأن الصبيان لم يكلفوا بعد. والأمر في مثل هذا في ساعة. كيف يقف الإمام؟ المرأة يقف الإمام عند وسطها. وبالنسبة للرجل العلماء لهم قولان فيه، طائفة يقولون يقف عند الصدر، وقال طائفة يقولون يقف عند الرأس، ولعل الأظهر الوقوف عند الصدر. فإذا كان هناك جنازة رجل وجنازة امرأة يفاوت بينهما بحسب ذلك، يفاوت بينهما بحسب ذلك. نعم، تقدم معنا الكلام في صلاة في قراءة الفاتحة، هل هي ركن مطلقة أو هي ليست أو هي مستحبة أو أنها ركن في حق الإمام وواجبة في حق المأموم. لعل الثالث هو الأظهر. والثاني واجب ولا سنة؟ يقولون أنها إذا تركها الإنسان نسيانا سقطت عنه. قال إنها ركن على الإمام واجب على المأموم. نعم. يقول بعدم المشروعية. يقولون بعدم. لا شك هذا دعاء، وبالتالي يراعى فيه الحال. الصبي له دعاء، المرأة لها دعاء، والرجل له دعاء، وإذا كانوا جماعة لهم دعاء جماعة، وإذا كان الإنسان جهل الحال فإنه يدعو بضمير التأنيث من أجل أنها جنازة. كيف؟ طلع المصنع التي يوقف عليها بعد زمن. شلون يوقف؟ يعني لا المصاب المجهول جماعية، مصاب جماعية. نعم. يوقف عليها بعد يعني قولا أنه يشرع صلاة على بعض الميت إذا توكي الموت. ما الحق هذا بهذا؟ يحتاج إلى تأمل. نعم. كسر عظم الميت كسر عظم الحي في الإثم. تقدم معنا الخبر في هذا. وذكرنا أن كسر عظم الحي في مرات يجوز، لو جاءت إنسان كان عنده تجبير وجبره لم يقع على محله، فيأتي الطبيب ويكسر عظمه من أجل تعديل الكسر، تعديل العظم، فدل هذا على أنه هناك أحوال يجوز فيها كسر عظم الحي. طيب قد يأذن قبل موته ويقوم ورثة، قد يقول القائل ورثته يقومون مقامه في مثل هذا، بدلالة أنه لو كان مغمى عليه كان عنده كسر فإن وليه يقوم مقامه في الإذن. إذا سهى في صلاة الجنازة فلا يشرع سجود سهو، لا يشرع فيها سجود السهو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله موعدنا يوم السبت القاعدة غدا في فتاوي بعد المغرب إن شاء الله. يوم المغرب عندكم درس؟ نعم. ها؟ سلاسل الذهب. اللفظ المطلق هل يحمل على تمام معنى أو على أقل ما يصدق عليه؟ الكورة عند الأصوليين كثير. وينظر أول شيء للقرائن، ينظر إلى القرائن، فإن لم يكن هناك قرائن حمل على أقل مسمى وسلم تسليمة أو تسليمته مطلق أطلق على العدد باعتبار المفعول المحذوف. نعم. الفعل المثبت عند حذف متعلقة يكون مطلقا، والفعل المنفي عند حذف متعلقة يكون عاما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.